بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني إذا بيع جنس بجنس آخر، كان بيع بر بشعير أو حديد بنحاس، جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف، فيجوز أن نبيع البر بالشعير وزنا، مع أن البر والشعير من المكيلات، إذا بعنا البر بالشعير يجوز أن نبيع كيلو بر مثلا بكيلوين شعير ولا بأس، وهذا بيع لمكيل بوحدة وزن. لماذا؟ لأنه لا يشترط التماثل بين الجنسين المختلفين، وبالتالي لو خولف المعيار المعتاد فلا بأس. وهكذا لو بيع الحديد بالنحاس كيلا، وهذا ممكن يكون إذا كان نشارة، طبعا الحديد ما يمكن أنه يباع كيلا إلا إذا كان نشارة حديد، فلا بأس أنه يباع نشارة حديد بنشارة نحاس كيلا، مع أنها من الموزونات لاختلاف الجنس، لأنه إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل، وبالتالي لو خالفنا المعيار الشرعي للتماثل لا بأس، لأننا أصلا ليس مطلوب منا التماثل. وكذلك الجزاف، فيجوز أن نبيع كومة بر بكومة شعير، لا نعلم كم هي من صاع، أو نبيع كومة نشارة حديد بكومة نشارة نحاس، لا بأس، هذا يسمى جزاف بدون كيل وبدون وزن، لأنه لا يشترط في بيع الحديد بالنحاس أو بيع جنس بجنس آخر التماثل للمعيار الشرعي، ولهذا جاز الجزاف في هذه الحالة. المؤلف رحمه الله فيما مضى أناط قضية اشتراط التماثل باتحاد الجنس، باتحاد الجنس، فيحتاج أن نعرف ما المراد بالجنس، وهذا ما بينه بعد ذلك، قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. هذه الفقرة ممكن نضع لها عنوان، نقول: المراد بالجنس وما يعد جنسا من الربويات، المراد بالجنس وما يعد جنسا من الربويات. المراد بالجنس فيما سبق هو ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. نعود للجنس، قلنا هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، مثال ذلك التمر جنس، من أنواعه مثلا البرحي والخلاص، هذا نوع وهذا نوع. النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، مثلا نقول البرحي نوع من التمر، يشمل برحي مزرعة زيد وبرحي مزرعة عمرو، ولهذا قالوا النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بماذا؟ بأشخاصها. عموما إذا عرفت أن التمر جنس، وأن البر جنس، وأن الشعير جنس، وأن الرز جنس، وأن الذرة جنس، أظنه يعني يسهل عندك هذا بدون تعمق في التعريفات التي ذكروها. هذا هو الجنس. بعد ذلك ذكر الشيخ ما يعد جنسا من الربويات، فقال: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. فروع الأجناس أجناس كالأدقة، الأدقة جمع دقيق، مر معنا أن البر جنس والشعير جنس والذرة جنس، دقيق البر جنس أيضا، ودقيق الشعير جنس لأنه فرع لجنس، وفروع الأجناس أجناس. ومثلها أيضا الأخباز، فخبز البر جنس، خبز الشعير جنس، الأدهان أيضا أجناس، فالشيرج جنس، الشيرج هو دهن السمسم، زيت السمسم، وزيت الزيتون جنس، وبناء على هذا، هذا ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه طبعا هو علل في الشرح، قال: لأن الفرع يتبع الأصل، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي. المراد أنها أجناس تابعة لأصولها وليست أجناس مستقلة، لأن لو عددناها أجناس مستقلة لأجزنا بيعها بأصولها، والفقهاء يمنعون من بيعها بأصولها. بمعنى لو أنك أردت أنك تبيع دقيق بر بحب بر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، حتى كيلا بكيل ما يجوز، وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن إذا طحن ينتشر، فحتى لو تساوي في المكيال لا يمكن التحقق من التماثل حقيقة. قد يكون لما كان حب كان أقل في المكيال، ولما طحن انتفش فملأ المكيال، مع أنها أقل من البر الحب اللي في الجانب الآخر، فيصير فيه نوع من التفاضل. ولهذا منعوا من بيع الدقيق بحبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يبين لنا أن ليس جنس مستقل، فقولنا أن الأدقة أجناس ليست جنسا مستقلا، وإنما هي أجناس تابعة لأصولها. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة عظيمة، وهي لو بعنا زيت سمسم بزيت زيتون صاع بصاعين، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ إلا يجوز. نقول لها أجناس، ليش قلنا أجناس؟ عشان ما يجينا واحد يقول هذا زيت وهذا زيت، لا، هذا زيت سمسم وهذا زيت زيتون، هذا جنس وهذا جنس، كما أن السمسم جنس والزيتون جنس، فزيت السمسم جنس وزيت الزيتون جنس آخر. ولهذا قال: فروع الأجناس أجناس. الأدقة، عندنا دقيق بر وعندنا دقيق شعير، هذا دقيق وهذا دقيق، يجوز نبيع صاع بصاعين؟ أيضا يجوز، لأن هذا جنس وهذا جنس، كما يجوز بيع حب البر بحب الشعير متفاضلا، يجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير أيضا متفاضلا. ولهذا قال: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. ثم قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس باختلاف أصوله، قال الشيخ منصور في الشرح: لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز، والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. إذن اللحم أجناس باختلاف أصوله، بمعنى أن لحم الإبل جنس ولحم الغنم جنس آخر. وبناء على ذلك، هل يجوز أن نبيع كيلوين لحم غنم 3 كيلو لحم إبل؟ يجوز، لأن هذا جنس وهذا جنس، مثل بر وشعير. لكن ما يجوز نبيع 3 كيلو لحم غنم 3 كيلو لحم غنم، لأن هذا جنس واحد. طيب، 3 كيلو لحم ضأن 4 كيلو لحم معز، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنها جنس واحد، كلها غنم. الضأن والمعز هي أنواع لجنس واحد، مثل تمر برحي بتمر سكري، يجوز صاع بصاعين؟ ما يجوز، لأنها جنس واحد، أنواع لجنس واحد. الضأن والمعز أنواع لجنس واحد، وإذا اتحد الجنس لابد من التماثل. ولهذا قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. البقر والجواميس أيضا جنس واحد، لأن الجواميس هي نوع من أنواع البقر، فلا يجوز بيع كيلوين لحم جاموس بكيلوين لحم بثلاثة كيلو لحم بقر مثلا. لحم الإبل أيضا جنس، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. قال في الشرح: يعني اللبن أجناس باختلاف أصوله، واللحم والشحم والكبد أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. هل يجوز أن نبيع؟ الآن قرأنا كلام المصنف، نريد أن نعرف الآن هل نحن فهمناه أو ما فهمناه. هل يجوز أن نبيع 3 كيلو لحم غنم 5 كيلو شحم غنم؟ يجوز، يجوز. المصنف يقول: اللحم والشحم أجناس ولو، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، هذا لحم وهذا شحم، والخلقة ليست سواء، هذا أحمر وهذا أبيض، مختلفة خلقة ومختلفة اسما، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضل. وكذلك يجوز نبيع كيلو كبدة غنم 3 كيلو لحم غنم، لأن الكبدة جنس واللحم جنس آخر. وهذا معنى قوله: واللحم والشحم والكبد أجناس. أيضا اللبن أجناس باختلاف أصوله. هل يجوز أن نبيع 2 صاع لبن بقري 3 صاع لبن ناقة؟ يجوز، لأنه يقول أن اللبن أجناس باختلاف أصوله، وإن كان هذا لبن وهذا لبن، لكن يعد هذا جنس وهذا جنس آخر. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. مثال ذلك أن يبيع 20 كيلو لحم غنم بشاة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هذا لحم حيوان لحم بحيوان من جنسه. واستدلوا على ذلك بما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ مرسلا. قال: ويصح بغير جنسه. مثال ذلك لحم غنم بإيش؟ ببقرة أو بناقة، هذا بيع لحم بحيوان من غير جنسه، هذا جائز. عللوا ذلك قالوا: لأنه ليس أصله، ليس أصله ولا جنسه فجاز. قال: ولا يجوز، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها، لا يجوز بيع حب كبر أو شعير بدقيقه، يعني تبيع حب بر بدقيق بر، ولو مثلا بمثل، صاعا بصاع. لماذا؟ عللنا فيما مضى، لماذا ما يمكن التحقق من التماثل؟ لأنه ينتشر بالطحن، أشرت إليه قبل قليل، لأن إذا طحن ينتشر فيملأ المكيال. قد يكون قبل أن يطحن هو يملأ ثلاث أرباع المكيال، فلما طحن صار يملأ المكيال. إذا بعناه بحب معناه أننا سنبيع مكيال كامل بثلاثة أرباع مكيال، لأنه لما طحن ملأ المكيال. وبناء على ذلك نحن نقول أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فنمنع إطلاقا، نقول لا يباع حب بدقيقه، لكن يجوز أن يباع حب بدقيق جنس آخر، هذا يجوز بلا إشكال، مثل ما يجوز حب بجنس آخر حبا يجوز حب بدقيق آخر. فلو بعنا حب بر بدقيق شعير لا بأس. قال: ولا سويقه. السويق يقولون هو دقيق الحنطة أو الشعير، يحمص يعني يوضع على النار ثم يبل بالسمن والماء بعد أن يطحن، هذا يسمى سويق، يسمى سويق. عللوا المسألتين قالوا: لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، والنار قد أخذت من السويق، فيزيد الحب حجما بالطحن وينقص بأخذ النار، يعني السويق ينكمش والطحين ينتفش فيؤثر في المكيال نقصا أو زيادة، وبالتالي لا يباع حب بدقيقه ولا حب بسويقه. قال: ولا بيع نيئه بمطبوخه، يعني لا يباع نيئه بمطبوخه. مثل لذلك في الشرح قال: كالحنطة بالهريسة. الهريسة مثل الجريش الآن، الجريش هو حب بر لكنه مكسر، يعني ليس دقيق لكنه يعني مهروس نوعا ما، فلا يباع الحب بالهريس. الهريس طبعا المطبوخ، لأنه الآن يذكر هو المطبوخ ليس الحب، أو الخبز بالنشا. قالوا لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي، لأن المطبوخ ينكمش بالنار. طبعا نفرض هذا على أساس أنه ما معه أخلاط، ولا لو حطيته معها أخلاط صار عندنا إشكال آخر أيضا، فإنه سينتفش لكن بأخلاط أخرى، لو وضعت معه خضار ولا شيء ثاني ولا مع الطبخ. لكننا لا نفترض أنه يعني بر خالص، النار ستؤثر فيه انكماشا. لا يباع أيضا أصله بعصيره، يعني أصل الربوي بعصيره. مثال ذلك زيتون بزيت، يعني زيتون بزيت سمسم، صح؟ لا مو بصح، زيتون بزيت زيتون، هذا ممنوع، لأنه قال ولا يباع أصله بعصيره. ومثله لا يباع العنب بعصير عنب. ولا يباع خالصه بمشوبه، الخالص يعني الصافي اللي ما معه خلط آخر، المشوب يعني المخلوط بشيء آخر. مثلوا لذلك قالوا كحنطة فيها شعير بخالصة، يعني حنطة مخلوطة مع شعير، يجوز نبيعها، الحنطة هي البر، نبيعها بحنطة خالصة؟ لا يجوز، لأن البر بالبر لابد من التساوي، ومع خلط الشعير ما يمكن أن نتحقق من أن البر هنا مساوي للبر هناك. ومثلها أيضا اللبن المشوب بخالص، المشوب يعني المخلوط بماء، فلو عندنا لبن غنم وخلطناه بماء ولبن غنم صافي وبعنا صاع بصاع، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن ما نتحقق أن اللبن هنا كاللبن هناك، لأنه مخلوط الآن. لكن لو كان لبن ناقة مشوب بماء ولبن غنم خالص صاع بصاع، يجوز؟ يجوز، صاع بصاع ولا صاعين بصاع ولا، يجوز التفاضل، لأن هذا قلنا جنس وهذا جنس آخر. أيضا لا يجوز بيع رطبه بيابسه، يعني لا يجوز بيع رطب الربوي بيابس الربوي. مثال ذلك بيع الرطب بالتمر، فلا يجوز أن نبيع رطب بتمر، تمر اللي هو اليبيس، ما لا يقصدون المضمود هذا، لأن المضمود هذا أيضا دخل معه ماء، لا يقصدون التمر اللي ما ضمد بالرطب، لا يجوز أن نبيع التمر بالرطب. لا يجوز أيضا بيع العنب بالزبيب، وهذا مثال على الرطب مع اليابس، لأن اليابس ينكمش، اليابس ينكمش فيؤثر في المكيال، يعني هذا الزبيب لما كان عنب كان يصل مثلا إلى صاعين، لما صار زبيب صار صاع ونص، إذا بعناه بزبيب طازج لا نتحقق من التماثل، وقد مر معنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فنمنع البيع. وقد ورد في هذه المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني ينقص في المكيال؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وهذا الحديث فيه مع النهي بيان العلة، وهي أن اليبس ينقص في المكيال فيتعذر العلم بالتماثل. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. يعني يجوز بيع دقيق الربوي بدقيقه بشرط أن يستويا نعومة. فإذا بعنا دقيق بر بدقيق بر على درجة واحدة من النعومة فهذا جائز، صاعا بصاع. أما إذا كانت درجة النعومة مختلفة، كان نبيع دقيق مثلا بجريش، الجريش مدقوق لكن حبته كبيرة، بدقيق مطحون يجوز؟ لا، ما يجوز. مثل بيعه بحبه، لأنه يتعذر العلم بالتماثل. أما دقيق بدقيق مستويان في النعومة فهذا جائز لإمكان العلم بالتماثل في هذه الحال. أيضا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. مثل لذلك في الروض، قال: كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. يجوز أيضا بيع خبزه بخبزه، يعني خبز بر بخبز بر يجوز، بشرط قال: إذا استويا في النشاف. قال في الشرح: فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. معنى كلام الشارح أنه لابد إذا بيع الخبز بالخبز أن يستويا في النشاف. فلو فرضنا أن عندنا خبز يابس وخبز رطب، ما نبيع هذا بهذا وزنا. طبعا الخبز ما يمكن كيله، الشيء اللي يكال ما يمكن الخبز يكال، لو تحطه في المكيال يبقى فراغات. الشيء اللي يكال مثل الحب ومثل اللي يعني يجتمع على بعضه، فالخبز ما يمكن أن نكيله. ممكن نعرف التساوي عن طريق ماذا؟ الوزن، لكننا نشترط مع ذلك أن يستويا في النشاف، لأن إذا كان أحدهما فيه رطوبة فالرطوبة هذه تزيد في الوزن، فلا بد أن يكونا مستويين في النشاف، إما رطبين أو ناشفين أو نصف ناشف، كلها يعني درجة النشاف واحدة فيهما. التماثل في الخبز يعتبر بالوزن، لأني ذكرت لكم أنه لا يمكن التماثل عن طريق الكيل، لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله. لكن لو يبس ودق وصار فتيتا حينئذ نرجع إلى الكيل، لأن الأصل في البر أنه مكيل. فإذا يبس ودق وصار فتيتا يباع بمثله كيلا. قال: ويباع عصيره بعصيره. مثلوا لذلك، قالوا: كماء عنب بماء عنب. هذا لا بأس، مثلا بمثل، ويباع رطبه برطبه، كان نبيع الرطب بالرطب أو نبيع العنب بالعنب، هذا لا بأس به مع التساوي في المكيال، صاع بصاع أو صاعين بصاعين، هذا جائز. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه. هذه المسألة يعنون لها الفقهاء بمسألة مد عجوة، يسمونها مسألة مد عجوة، وهذه التسمية لها تسمية لها بمثالها، لكنها اشتهرت عند الفقهاء بهذا الاسم. لو أردنا أن نعنون لها بعنوان آخر غير هذا العنوان المشتهر، نقول: بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، اللي هو السطر الأول اللي ذكره المصنف، لأن هذا هو الذي يضبطها، لكن شهرتها هي مسألة مد عجوة. قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، يعني مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما. مثلوا لذلك في الروض، قال: كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة، أو بمد ودرهم. طبعا العجوة هي التمر، العجوة هي نوع من أنواع التمر. فمد عجوة ودرهم بدرهمين، هذا ربوي بجنسه، درهم فضة بفضة، ومع أحدهما من غير جنسهما وهو التمر. مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، هذا تمر بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما وهو الفضة. مد عجوة ودرهم بمد ودرهم، هذا بيع ربوي بجنسه ومعهما من غير جنسهما. فهذه أمثلة اشتهرت عند الفقهاء لهذه المسألة، ولهذا سميت بالاسم السابق. أما دليل المنع فاستدلوا على ذلك بما رواه فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. رواه مسلم. وفي رواية: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. هنا هذه القلادة، يعني وجه الاستدلال حتى يتضح انطباقه على المسألة، هذه القلادة فيها ذهب وخرز، وبيعت بدنانير، والدنانير ذهب، إذن هذا بيع ربوي بجنسه، يعني بيع ذهب بذهب، ومع أحدهما من غير جنسهما الذي هو الخرز في القلادة. النبي صلى الله عليه وسلم هل أجاز ذلك؟ منعه. أمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، وقال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال في الشرح: فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. نحن قلنا فيما مضى أنه يجوز بيع الخبز بالخبز إذا استويا في النشاف، جرت العادة أن الخبز يوضع فيه ملح قليل يعطيه طعم، هل نقول هذه مسألة مدعجوة؟ هذا بر ببر، ربوي بربوي، ومعهما من غير جنسهما معهما ملح، نقول لا، هذه لا تدخل. لماذا لا تدخل؟ لأنه يسير لا يقصد، الملح يسير لا يقصد. هل اللي يشتري الخبز يقصد الملح الذي في الخبز؟ هو مجرد يعطي طعم ونكهة فقط. بينما في مسألة مد عجوة ودرهم، الدرهم مقصود ومد العجوة مقصود، كلاهما مقصود. فهذه هي اللي صورة المسألة، أن يكون كلاهما مقصودا. المؤلف ذكر، أو الشيخ منصور ذكر دليل من السنة، ومن حيث المعنى يعني لماذا حرمت هذه المسألة، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين معنى، وهو أن منع هذه المسألة مبني على أن الصفقة إذا جمعت شيئين ووزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع فإننا حينئذ نجهل التساوي بين الربويين، والعلم بالتساوي بين الربويين شرط كما تقدم، وجهل التساوي جهل التماثل كالعلم بالتفاضل. يمكن أن نضيف أيضا تعليل آخر لمنع هذه الصورة وما أشبهها، أن فيه سد لذريعة التحايل على الربا بأن يضم غير الجنس إلى الأقل حيلة، واضح؟ يعني مثلا شخص يريد أن يبيع، نحن نقول أن التمر بالتمر لابد مثلا بمثل، حتى لو كان تمر رديء بتمر جيد لابد يكون مثلا بمثل. شخص يريد أن يتحايل على بيع تمر رديء بتمر جيد مع التفاضل، صاعين رديء بصاع جيد، يضع مع الجيد شيئا آخر غير مقصود ويقول الصاع الزائد هنا يقابل الشيء اللي مع التمر، فيكون هذا حيلة على بيع الربوي بجنسه متفاضلا، ولهذا منع الفقهاء من هذه الصور كلها، وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. قال: ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى. النوى يعني يسميه الفصم، ويسمونه العبس، أو لها أسماء متعددة، هو معروف الذي يوجد في التمر. لا يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى. علل في الروض، قال: الاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه وهو النوى، في التمر الذي فيه نوى. إذا كان عندنا تمر منزوع نواه لا يجوز أن يباع بتمر فيه نوى، لأن أحدهما وهو التمر الذي فيه نوى اشتمل على النوى وهو جنس آخر. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى، يباع النوى بتمر فيه نوى، هذا لا بأس به. نبيع النوى اللي هو الفصم بتمر فيه نوى. لماذا منعنا من الصورة التي قبل وأجزنا هذه الصورة؟ ولماذا أجزنا هذه الصورة ومنعنا الصورة السابقة؟ المصنف يقول: لا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى، ثم قال: ويباع، يعني يجوز بيع نوى بتمر فيه نوى. الشارح كما ذكرت علل الصورة الأولى باشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وهذا يخل بالتساوي المشترط. لماذا؟ لأن النوى في الثاني يؤثر في الكيل فيصير يقابل التمر زائد في العوض الآخر، فلا يتحقق التساوي. واضح؟ يعني التمرة إذا كان ما فيها نواة تنكمش شوي، فمعناه أن التمر اللي ما فيه نواة بيزيد تمر، فلا نتحقق منها التساوي. أما النواة بتمر فيه نواة فهذا جنس بجنس آخر، نوى بتمر فيه نوى، لا يعتبر فيه التساوي كيلا. يقولنا واحد: طيب هنا نوى وفيه نوى، ليش ما نقول النوى اللي في التمر الثاني ما هو مقصود، صح ولا لا؟ هل أنا اشتري التمر اللي فيه نوى من أجل النوى ولا من أجل التمر؟ من أجل التمر. إذن فهو غير مقصود، مثل ما قلنا في الملح وغيره، فهذا جنس بجنس آخر، والنوى الذي في التمر غير مقصود، وبالتالي لا بأس من أن يباع نوى بتمر فيه نوى، بخلاف الصورة السابقة فقد تبين المحذور الشرعي فيها. قال: ويباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. يباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن من المكيلات يجري فيه الربا كما تقدم، الصوف من الموزونات يجري فيه الربا أيضا. يباع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. هنا قد يقول قائل: هذه أيضا ربوي بربوي ومعهما من غير جنسهما. لكن هذا جائز. لماذا؟ علل في الروض قال: لأن اللبن والصوف في الشاة غير مقصود. يعني أنا عندما أشتري الشاة هل أقصد الصوف واللبن ولا أقصد الشاة؟ أقصد الشاة، وهذه تدخل تبعا، فهذا ليس مقصود، ليس هو المقصود فيدخل تبعا. قال في الروض: كدار مموه سقفها بذهب بذهب. يعني اشتريت لي بيت، البيت هذا مموه سقفه بالذهب، شريته ب 1000 دينار ذهب، هل نقول هذا ربوي بربوي ومعهما من غير جنسهما؟ لا، لأن الذهب غير مقصود. أنا يمكن لو ما لقيت الذهب في الدار شريت، الدار صالحت لي من حيث سعتها ومرافقها ومساحتها وموقعها وبنائها، ليس مقصودي هو ذات الذهب الذي موه به سقف المجلس ولا سقف المقلط ولا، فهذا غير مقصود، ولهذا لا بأس به في هذه الحال. ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بالكلام على مرد الكيل، وهذه مسألة سبق أني أشرت أنها ستأتي، وهي قضية المعيار الشرعي. نحن قلنا أن المكيلات معيارها الشرعي هو الكيل، والموزونات معيارها الشرعي هو الوزن. وأشرت فيما مضى أن كون الشيء مكيلا أو موزونا يختلف من عصر إلى عصر آخر، وهذا يفضي إلى أننا نحتاج إلى ضابط يضبط لنا هذه القضية. الشيخ الآن يضبط لنا هذه القضية فيقول لنا: ومرد الكيل لعرف المدينة، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمكيلات هي المكيلات في العهد النبوي، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالموزونات هي ما عدها أهل مكة موزونة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي. فبناء على ذلك المكيل زمن النبوة يبقى مكيلا، يعني في المعيار الشرعي، والموزون زمن النبوة عند أهل مكة يبقى موزونا حتى لو تعارف الناس على كيله بعد عصر النبوة، ويبقى المعيار الشرعي له هو ما كان في عهد النبوة. قال: وما لا عرف له هناك، يعني نفرض أنه يوجد أشياء أصلا غير موجودة في المدينة وغير موجودة في مكة وهي من الربويات. قال: ما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. وهذا يستند إلى قاعدة أشرت إليها في أول الدرس، وهي أن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض اللي مر معنا الكلام فيه والحرز، فنعتبر عرفه في موضعه. لكنهم ذكروا ضوابط تضبط لنا بعض المكيلات، وهذه ممكن يستفاد منها. قالوا: كل مائع مكيل، وقالوا إن الحبوب كلها مكيلات، اللحوم موزونات، يعني حتى لو وجدت لحوم في غير لم تكن في جزيرة العرب تبقى اللحوم مكيلات، وتبقى الحبوب تبقى اللحوم موزونات، والحبوب مكيلات، والمائعات مكيلات. لكن قد يوجد أشياء ما تدخل في مثل هذه الضوابط، فلو فرض يعتبر عرفها في موضعها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا للإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.